أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن محمدا عبده ورسوله، شهادة نحيا بها ونموت عليها ونلقى الله بها. اللهم اجعل صباحنا هذا صباحا صالحا لا مخزيا ولا فاضحا. اللهم إنا نعوذ بك من صباح إلى النار. اللهم اجعل خير أيامنا يوم لقائك وخير أعمالنا خواتمها. حكمة اليوم: يقولون الموت لا ينتظر استقامتك، فتب أنت ثم انتظر الموت. الموت لا ينتظر استقامتك، فتب أنت ثم انتظر الموت. الموت حق، وهو شيء مرئي ومحسوس وقائم في حياتنا. شأنه في ذلك كشأن الولادة، ده بتلاقيه بيخلف من هنا، وده بيولد من هنا، وده بيجيب من هنا، وكلنا كله بنستقبل الأمور بشيء طبيعي، على أنه من الأمور التي كتبها الله على الناس أنه يتولد وأنه يعيش وأنه بعد كده يتوكل على الله ويموت. قتل الإنسان ما أكفره، من أي شيء خلقه، من نطفة خلقه فقدره، ثم السبيل يسره، ثم أماته فأقبره، ثم إذا شاء أنشره. هذه سنة الله تعالى وقدر الله عز وجل في الخلق، الذي خلق الموت والحياة، خلق الموت والحياة. وبالتالي الإنسان المسلم يستشعر إنه حياته مش دائمة ولا هي مستمرة إلى ما لا نهاية، وإنما هو كما يقال: ما أصبح أحد في الدنيا إلا وهو ضيف وماله في يدي عارية. فالضيف مرتحل والعارية مردودة. هيموت هيموت، إن ما ماتش النهاردة يموت بكرة، ماتش بكرة يموت بعده. وعيش ما شئت فإنك ميت. هكذا نتعلم. يبقى ما أقولش أنا طيب قبل ما أموت بس أصلح نفسي. أنت لا تعلم متى ستموت. عشان كده أقول لك موت الفجأة، وهي علامة على فكرة من علامات الساعة، من أشراط الساعة كثرة موت الفجأة. وموت الفجأة علشان الناس ما تربطش الموت دايما بأنه فلان مريض، ولا فلان حدث له حادث غرق، ولا فلان وقع عليه بيت، ولا فلان كان في حرب ومات، ولا فلان كان مسافر ومش عارف. ما الكلام ده؟ لا، من لم يمت بالسيف مات بغيره، تعددت الأسباب والموت واحده. فلأجل ذلك حكمة ربنا في موت الفجأة حتى لا يتعلل الناس. أنا يقول لك يا فلان ده مات إزاي؟ لا، هو مات عشان هو بيموت. خلقه الله ليحيا ثم يموت. فزي ما تقول الله فلان بيأكل ليه؟ هو ربنا خلقه يجوع علشان يأكل مثلا، يظمأ لأجل أن يشرب، فيحيا لأجل أن يموت. فالموت جاي. ولما اليهود يعني ذكرهم الله عز وجل إني ولا تجد أنهم أحرص الناس على حياة ومن الذين أشركوا، ربنا قال لهم إيه؟ ربنا سبحانه وتعالى قال لهم: قل إن الموت الذي تفرون منه فإنه ملقيكم. هتفر منه تروح فين؟ فأين تذهبون؟ أينما تكونوا يدرككم الموت ولو كنتم في بروج مشيدة. إمتى وإزاي وفين وليه؟ العلم عند الله سبحانه وتعالى، العلم عند الله عز وجل. وبعدين إحنا بنموت كل يوم موت جزئي اللي هو النوم. الله يتوفى الأنفس حين موتها والتي لم تمت في منامها، يتوفى دي ودي، فيمسك التي قضى عليها الموت ويرسل الأخرى إلى أجل مسمى. ما ماتش النهاردة يبقى بكرة بعده. النهاردة يقولوا مات فلان ومات فلان ومات فلان، وبكرة يقولوا أنا وأنت. تخطانا الموت إلى غيرنا، وغدا يتخطى الموت الآخرين ليصل إلينا. فالمسألة لازم تكون على هذا المعنى: أنا أستعد باستمرار لهذا الموت. كل يوم ربنا بيضيفه إليك منحة من ربنا. لكن انت وانت قايم من النوم بتقول الحمد لله الذي احيانا بعدما امتنا، احيانا بعدما امتنا واليه النشور. هنبعث زي ما لا تموتن كما تنامون، ولا تبعثن كما تستيقظون، ولا تجزون بالاحسان احسانا وبالسوء سوءا. فمسألة الموت لازم الواحد يستعد لها في اي لحظة في اي وقت، لا يتعلل انه مات من غير ما يكون مريض، ولا يتعلل انه مات من غير ما ما ما ما, ما يعيش عمر مناسب، لا لا لا. تزود من التقوى فانك لا تدري اذا جن ليل هل تعيش الى الفجر. فكم من فتى يمسي ويصبح لاهيا وقد نسجت اكفان وهو لا يدري، وكم من صبايا يرتجى طول عمرهم وقد راهقت أجسادهم ظلمة القبر، وكم من عروس زينوها لزوجها وقد قبضت أرواحهم ليلة القدر، وكم من صحيح مات من غير علة، وكم من سقيم عاش حينا من الدهر. يبقى ما واحد مريض والناس تقول يا رب ريح يا رب، وبعدين تفاجأ هو عايش والسليم اللي بيرعاه ولا اللي جنب منه هو اللي مات. حكمتك يا رب، حكمة ربنا سبحانه وتعالى. فربنا عز وجل كتب علينا الموت، وبالتالي لم يحدد لنا لا زمان ولا مكان ولا طريقة ولا أي شيء. فلنستعد، نستعد بإيه؟ زي ما قال كده، تزود من التقوى، استعد للقاء الله سبحانه وتعالى في أي لحظة. هقول لك اقعد عشان تجاوب على الأسئلة، ها، زي لجنة امتحان يقول لك امتحان مفاجئ، فيبقى لازم نكون مستعدين، وإلا هتضرب أخماس في أسداس وتقول رب ارجعوني لعلي أعمل صالحا فيما تركت. مفيش، كلا كلا. يا أيها الذين أمنوا لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله ومن يفعل ذلك فأولئك هم الخاسرون، وأنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي أحدكم الموت فيقول رب لولا أخرتني إلى أجل قريب فأصدق وأكن من الصالحين. ولن يؤخر الله نفسا إذا جاء أجلها والله خبير بما تعملون. عشان كده أقول لك إيه، الموت لا ينتظر استقامتك. الموت هيجي وملوش دعوة أنت شكلك إيه، وضعك إيه، حلو ولا وحش، شاب ولا شيخ، صحيح ولا مريض. الموت ما الاعتبارات دي ما لا لا لا يسألوا عنها، ولا ساعة ما ربنا يريد بيأتي الموت، ولو لم تكن هناك أي أسباب تدعو إليه، وانت قاعد كده ومطمئن وعمال تضحك وبتاع، هوب أنا فلان مات، ايه ده؟ اعمل حسابك بقى للحظة دي انك لما تموت تلقى الله عز وجل وانت على خير. وحديث النبي عليه الصلاة والسلام كل عبد يبعث على ما مات عليه، كل عبد يبعث على ما مات عليه. واحد كان مستقيم وبتاع ربنا وماشي في طريق الطاعة وبيرضي الله في كل صغيرة وكبيرة، يوم القيامة ربنا يحشره مع المتقين، يوم نحشر المتقين إلى الرحمن وفدا. واحد تاني عاش بقى بيخبط وبيعبث وبيظلم خلاص انت حكمت على نفسك، هي دي خاتمتك اللي هتلاقيها عند ربنا. يوم نحشر المتقين الى الرحمن وفده ونسوق المجرمين الى جهنم ورده. كل عبد يبعث على ما مات عليه، كل عبد يبعث على ما مات عليه. وبالتالي يستعد الانسان للقاء الله سبحانه وتعالى في اي لحظه في أي وقت، في صحة في مرض، في شباب في شيخوخة، في غنى في فقر، في صيف في شتاء، ملهاش دعوة. الموت لا ينتظر استقامتك، فاستقم أنت ثم انتظر الموت. هذا هو ما ينبغي أن نفعله، إن احنا نستعد للقاء الله سبحانه وتعالى، ها، زي ما ورد في الحديث، ليأخذ العبد من نفسه لنفسه، ومن حياته لموته، ومن الشبيبة قبل الهرم، ومن الشبيبة قبل الهرم، ومن الحياة قبل الممات. فوالذي نفس محمد بيده ما بعد الموت من مستعتب، ولا بعد الدنيا من دار إلا الجنة أو النار. هذا معنى حول حكمة اليوم. لا، الموت لا ينتظره استقامتك، فاستقم أنت ثم انتظر الموت. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يختم لنا وإياكم بخير، وأن يجعل خير أيامنا يوم لقائي وخير أعمالنا خواتيمها. اللهم وفقنا لعمل صالح قبل الموت ثم اقبضنا عليه، أنت نعم المولى ونعم النصير. وصلي اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم، وجزاكم الله خيرا.